إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي فما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني ولو أني صدقت الزهد فيها ولو أني صدقت الزهد فيها ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجن يظن الناس بي خيرا وإني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس لشر الناس إن لم تعفو عني.